قال وهذا معنى قوله ودون تفريغ. إيش ودون تفريغ؟ يعني إذا كان الاستثناء تاما غير مفرغ. قال مع التقدم، هذه الحالة الأولى والصورة الأولى، ما الحكم؟ قال نصب الجميع احكم به والتزمي، يعني احكم نعم بنصب الجميع والتزمه، هذا معنى قوله ودون تفريغ البيت. الثاني أن تتأخر، قال فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب، فإن كان موجبا وجب نصب الجميع، فتقول قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا، وإن كان غير موجب عومل واحد منها بما كان يعامل به لو لم يتكرر الاستثناء، فيبدل مما قبله وهو المختار، أو ينصب وهو قليل كما تقدم، يعني في أول الباب من غير الموجب، إما أن يتبع ما قبله في الإعراب على البدلية أو ينصب. هذا مثلها الآن إذا كان الكلام غير موجب، الاستثناء المستثنى الأول يعطى الحكم السابق والباقي يكون منصوبا. قال وأما باقيها فيجب نصبه، وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد، إلا زيد، زيد بدل من أحد، وبدل المرفوع مرفوع، إلا عمرا إلا بكرا يجب نصب الثاني والثالث. قال فزيد بدل من أحد، وإن شئت أبدلت غيره من الباقين. ومثله قول المصنف لم يفو إلا امرؤ إلا علي، لم يفو يعني من الوفاء بالوعد مثلا، إلا امرؤ بدل من واو الجماعة، إلا علي هذا منصوب ولكن الناظم سكنه على لغة ربيعة كما يقال التي تسكن المنصوب، فيقولون في رأيت زيدا رأيت زيد، رأيت زيد، هذه لغة نعم ربيعة. هو بالنسبة للنظم يمكن يقال، يمكن يقال يعني لو قال لم يفو إلا امرؤ إلا علي يتغير يعني مع البيت الآخر، لكنه ما نصبه لم يفو إلا امرأ إلا علي صحيح، ايه اقول هذا صحيح، لكنه كان يعني اراد ان يبين ان الاولويه في البدليه للاول، للاول ولا يمكن هذا، يمكن نصب الاول ويبقى الفاعل يبقى البدل قوله علي. نعم. قال فامرؤ بدل من الواو في يفو، وهذا معنى قوله وانصب لتأخير إلى آخره، أي وانصب المستثنيات كلها إذا تأخرت عن المستثنى منه إن كان الكلام موجبا، وإن كان غير موجب فجئ بواحد منها معربا بما كان يعرب به لو لم يتكرر المستثنى، وانصب الباقي. نعم، وانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان دون زائد. وتعرف أن الواحد هذا مع التأخير إن كان الاستثناء تاما موجبا فالنصب، وإن كان غير موجب فالبدلية. إذن كأن ابن مالك هنا أحال على ما تقدم، أقول أحال على على ما تقدم. فلا يقول قائل أين التفصيل الذي ذكر ابن عقيل أنه لا يخلو إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب، مع أن ابن مالك ما ذكر هذا كذا. فنقول يؤخذ هذا من مما تقدم أن هناك فرق فيما إذا تأخرت المستثنيات بين الموجب وغير الموجب، ومثاله الذي مثل ينطبق على غير الموجب. طيب، أما بالنسبة إلى الحكم البحث الثاني وهو إيه؟ من الناحية المعنوية، من الناحية المعنوية، أنا قلت لكم فيه بحثان، بحث من الناحية العربية وبحث من الناحية المعنوية. فقد قال ابن مالك عنه: وحكمها في القصد حكم الأول، يعني ما يثبت للأول من الدخول والخروج يثبت للباقي. وقصدنا بالدخول والخروج ماذا؟ يعني الدخول في حكم العامل الذي قبل إلا، إذا قلت حضر الطلاب إلا عليا، إلا خالدا، إلا بكرا، الآن المستثنى الأول داخل أو خارج؟ خارج، صحيح. يعني ما دخل في حكم الحضور، ما دخل في حكم الحضور. إذن ما حكم الباقي؟ خارج، غير الأول أيضا يتبع الأول. فما ثبت للأول يثبت لما بعده دخولا أو خروجا. ما حضر الطلاب إلا علي، إلا بكرا، إلا خالدا، ما حكم الأول؟ الدخول. إذن حكم الباقي الدخول. ولهذا إذا استثني من موجب فالحكم هو الخروج، وإذا استثني من غير موجب فالحكم الدخول. وهذا معنى قوله وحكمها في القصد حكم الأول، يعني ما يكون للأول من دخول أو خروج يحكم به للباقي. نعم. ولهذا قال الشارح في هذه الجملة: ومعنى قوله وحكمها في القصد حكم الأول أن ما يتكرر من المستثنيات فحكمه في المعنى حكم المستثنى الأول، أي دخولا وخروجا، فيثبت له الضمير في قول له، يعني ما يتكرر، نعم، فيثبت له ما يثبت للأول من الدخول والخروج. عرفتم المقصود بالدخول يعني في الحكم السابق، أو الخروج عن الحكم السابق. ففي قولك قام القوم إلا زيدا، إلا عمرا، إلا بكرا، الحكم ما هو؟ القيام. هل المستثنى الأول داخل؟ خارج. طيب الثاني والثالث؟ كذلك. قال الجميع مخرجون. منين؟ من حكم العامل، يعني من حكم القيام. مخرجون أي من حكم القيام. وفي قولك ما قام القوم إلا زيدا، إلا عمرا، إلا بكرا، الجميع داخلون، أي حكم القيام ثابت لهم، حكم القيام ثابت لهم. ما قام القوم إلا زيدا، إلا عمرا، إلا بكرا. هذا الآن جاء المستثنى الأول منصوبا، مش كل عندكم الأول إيه؟ نصب. إذن هذا النصب، إيه؟ قال وكذا في قولك ما قام أحد إلا زيد، أتى الآن بالإتباع إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا، الجميع داخلون أي في حكم القيام. انتهينا الآن من هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في باب الاستثناء: واستثني مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا. هذا البيت وما بعده إلى آخر الباب يتعلق ببقية أدوات الاستثناء، وأدوات الاستثناء منها الحرف، ومنها الاسم، ومنها الفعل. الحرف هو إلا، والاسم هو غير وسوى، والأفعال مثل عدا وليس وغيرهما مما سيأتي. وفائدة هذا أن ما كان حرفا فلا إعراب له، إنما الإعراب يتعلق بما بعده الذي هو مستثنى، وما كان اسما فيتعلق به بحثان: بحث في إعرابه هو، يعني إعراب نفس الأداة، وبحث يتعلق في إعراب ما بعده. الأفعال الفعل لا محل له من الإعراب، لكن بعض الأفعال قد تدخل عليه ما المصدرية، فتكون ما وما دخلت عليه في تأويل المصدر لا بد له من إعراب. فالأداة الأولى بعد إلا غير، ومعنى غير إفادة المغايرة، يعني الدلالة على أن ما بعدها مغاير لما قبلها في الحكم. فإذا قلت مستعملا غير في باب الاستثناء: حضر الضيوف غير خالد، فإن غير أفادت أن ما بعدها وهو خالد مغاير لما قبلها والضيوف في الحكم وهو الحضور، حيث أن الحضور ثبت لما قبلها دون ما بعدها. هذا معنى استعمال غير في باب الاستثناء. وكما أشرت هنا بحثان: أنه مضاف إليه، وأما غير فإنها تعرب بما يعرب به المستثنى بعد إلا. فما تقدم من إعراب المستثنى بعد إلا يقع على غير. فإذا قلت حضر الضيوف غير خالد، فما حكم غير هنا؟ لماذا؟ نعم، وما بعدها مضاف إليه. طيب، إذا قلت ما حضر الضيوف، ما حضر الضيوف أكمل، خالد لا إلا لا نريد إلا غير إيه نعم غير صحيح غير على أساس الإتباع يعني إنه بدل أحسن وغير على الاستثناء نعم إنه منصوب على الاستثناء مثل لو قلت ما حضر الضيوف إلا خالد أو إلا خالدا يجوز الوجهان الإتباع والنصب طيب أنت إذا قلنا ما حضر هات غيرا لا ما في استثناء ما في مستثنى منه في الاستثناء المفرق لا أقول لك لا تأتي بالمستثنى منه تعرف المستثنى الاستثناء المفرق ما معناه ما معنى مستثنى الاستثناء المفرق لا إنه ما يذكر المستثنى منه أصلا إيه فتقول ما حضر غير خالد طيب أنت صالح إعراب غير صحيح فاعل لأن الاستثناء هنا مفرغ فصارت الخلاصة أن غير بسبب كونها اسما تعرب بما يعرب به المستثنى بعد إلا وقد أشار ابن مالك إلى هذين المبحثين في بيت واحد حيث قال واستثن مجرورا بغير كذا استثن مجرورا بغير